الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب، وأودعه من فنون العلم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب قدرا، وأغزرها علما، وأعذبها نظما، وأبلغها في الخطاب، قرآنا عربيا غير ذي عوج، لا شبهة فيه ولا ارتياب. من أهم ما جرى في شهر رمضان المبارك نزول القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى ليهدي إلى سبل الرشاد والحكمة، وليزكي النفوس ويطهرها بنور الإيمان. قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقد كان ابتداء نزول القرآن في شهر رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولم ينزل القرآن الكريم جملة واحدة على قلب النبي، وإنما أنزل نجوما أي مفرقا. قال عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه للناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقيل إن للقرآن الكريم ثلاث تنزيلات: الأول نزوله إلى اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. واللوح المحفوظ جرم نوراني عظيم الحجم، وهو تحت العرش، وقد خلق الله تعالى القلم الأعلى وأمره أن يكتب على اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل اللغات، جليل الأمور وكبيرها، وصغير الأمور وحقيرها، كما قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال: وكل صغير وكبير مستطر. واللوح المحفوظ قيل إنه سمي هكذا لأنه حفظ من وصول الشياطين إليه فلا تصله. أما التنزل الثاني فهو إلى بيت العزة في السماء الدنيا. روى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أنه قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا. وأما التنزل الثالث فهو النزول بواسطة جبريل الأمين الذي كان ينزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منجما في 23 سنة. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن الحكم البالغة في نزول القرآن متفرقا تيسير حفظه على النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا لقلبه، ومواساة له في مواجهته لأعداء الإسلام، حيث كان يخبره الله تعالى بأحوال الأنبياء السابقين مع أقوامهم، وصبر أتباعهم من المؤمنين على المكاره. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ومن الحكم تيسير حفظه على الأمة والتدرج في التربية علما وعملا، وتحليهم بالعقائد الحقة والعبادات الصحيحة والأخلاق الفاضلة. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن منافع نزول القرآن الكريم متفرقا مواجهة ما يطرأ من أمور وأحداث تمس الدعوة، من آيات بينات تجيب على تساؤلات المؤمنين في أمور دينهم كأحوال اليتامى والأرامل ونحو ذلك، كما كان فيها كشف لحال أعداء الله والمنافقين وهتك أسرارهم. إلى هنا تنتهي الحلقة الأولى من برنامجنا ملتقانا في القريب العاجل بإذن الله، فإلى اللقاء.